التي في حياته الدنيا حرمها في الآخرة. هكذا أخبر الحق تبارك وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستعجلتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. معشر المسلمين، وإن الله تبارك وتعالى قد ذم التنافس في الدنيا وعاب على أقوام ألهاهم التكاثر في المال والبناء حتى زاروا المقابر ميتين بعد أن سكروا بخمر الدنيا، فقال تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أما التنافس في الآخرة فهو أمر ممدوح محمود، وهو أمر ندب الحق تبارك وتعالى إليه، فقال ختامه مسك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمسلم يعلم أنه تاجر وأن رأس ماله هو عمره، فإذا ذهب عمره خسر خسرانا مبينا، فإذا ما استفاد منه مستقبلا عند الله عز وجل فذلك هو الربح وذلك هو المكسب العظيم. والناس في هذه الدنيا على صنفين: أما الصنف الأول فهو الصنف الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه الخير، وهو صنف رأى الدنيا ممرا وليست بمقر، وعلم أن الإنسان قد خلق للحياة ولم يخلق للموت، بمعنى أن الإنسان في هذه الحياة ركبت روحه في جسده فيعمل حتى يدخل قبره، فإذا ما دخل القبر فإنها حياة أخرى، هي حياة البرزخ التي ينعم فيها أو يعذب، ثم بعد ذلك تكون الحياة الآخرة يوم القيامة في المستقر الأخير في الجنة أو في النار. أما الصنف الآخر فهو الصنف الذي ترى سواد الطين وكدره فيه وتشتم منه رائحة ندى الطين، أولئك الذين جعلوا الحياة لهوا وجعلوها لعبا فلم يستفيدوا منها شيئا عند الله تبارك وتعالى. إن المسلم في هذه الحياة يجب عليه أن يسارع إلى الخيرات، والله تبارك وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إليها، وإذا استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. معاشر المسلمين، والمسارعة إلى الخيرات معناها أن يرتاح قلبك فتسرع مجتهدا إلى تحصيل الخيرات، وهي الطاعات التي جعلها الله عز وجل في الدنيا تحصل من ورائها الثواب ثم تحصل من ورائها الربح عند الله تبارك وتعالى. وإليكم هذا الحديث الذي أبني عليه الخطبة بأمر الله عز وجل، وهي خطبة بعنوان المسارعة في الخيرات. هذا الحديث معاشر المؤمنين يرويه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ويرويه ابن حبان، وابن ماجة له رواية فيه عن راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلين من بني، وهو حي من أحياء قبيلة قضاعة، قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما شهيدا ثم أخر الآخر سنة، أي مات بعد الشهيد سنة بسنة، وكان عند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه، ثم مات الرجل بعد الشهيد بسنة، فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه أن الرجل الذي مات بعد الشهيد على فراشه قد دخل الجنة قبل الشهيد، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أحدا رفع الأمر إلى رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وصلى كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد من السماء والأرض. هذا الحديث معاشر المسلمين كما ترون يرويه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو غني عن التعليم. وطلحة بن عبيد الله هو الشخصية الثانية في هذا الحديث، وطلحة رضي الله عنه وأرضاه تيمي من بني تيم، وهم آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من السابقين إلى الإسلام، وأيضا هو الشهيد الحي الذي كانت قضيته في يوم أحد أن ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكانت شهادته في يوم الجمل، يوم كانت المعركة بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين أهل الجمل. إن طلحة بن عبيد الله جاءه رجلان قد أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قضاعة ومن حي يسمى بحي بلا، وهذه القبيلة قبيلة قضاعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم عمرو بن العاص بعد إسلامه بأيام ليغزو أرضهم بذات السلاسل، لأن أم عمرو بن العاص كانت من هؤلاء القوم، وكان عمرو أدرى الناس بأرضهم وأعلم الناس بأرضهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذان الرجلان فجعلهما عند طلحة يعلمهما الإسلام وشعائره، ثم يكون عنده في حيازته يطعمهما ويسقيهما، لأن المسلمين في تلك الأثناء كانت المدينة تضيق بهم وكانت الأقوات والأرزاق ضيقة، فكان هناك من يستضيف هؤلاء المسلمين الجدد. على كل الأحوال يموت أول الرجلين شهيدا، ثم يظل الرجل الثاني بعده بسنة، ثم يموت هو الآخر، وينام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه ليرى في نومه عجبا، ويرى رؤيا حق أن الرجل الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما يقول بعد صلاة الفجر: من رأى منكم الليلة رؤيا، لأن صلاة الفجر هي الصلاة الأولى، والعقل يكون فارغا، فيتذكر الذي رأى الرؤيا كما رآها دون أن ينسى منها شيئا. وكذلك يقول المعبر أي المفسر للرؤيا: فارغ الذهن لم يشغله شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يستدير إلى صحابته يسألهم: من منكم الليلة رأى رؤيا؟ فربما رفعت الرؤيا إليه بعد أن حدث بها طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وربما حدث طلحة رسول الله بالرؤيا. تعجب طلحة كيف يموت رجل على فراشه ثم يدخل الجنة قبل الشهيد، والشهداء مقامهم معلوم وكانهم معروف وأنهم في المقدمة، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فكيف يعلو أحد فوق رتبة هذا الشهيد؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل العجب بذكر السبب، وأن يقوم العوج صلى الله عليه وسلم، وأن يسوق البشرى للمسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وصلى كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ يعني ملأ السنة اجتهادا وعبادة لله عز وجل، وسار إلى الخيرات واستبق إليها، وكان من المسابقين إلى الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد من السماء والأرض. وفي رواية أخرى لابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ يعني ما يجعلك متعجبا من ذلك يا طلحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أفضل عند الله من مؤمن يعمر لتسبيحه وتكبيره وتهليله. إذن يزجي لنا النبي صلى الله عليه وسلم البشرى أن العبد قد ينال ما ينال من الدرجات العلى بالعبادة وبالاجتهاد فيها، لأن الشهادة قد لا ينالها الإنسان، وهذه في حد ذاتها بشرى منه صلى الله عليه وسلم، لأن المقام العالي ولأن الرتبة الرفيعة ولأن المكانة السامية السابقة عند الله سبحانه وتعالى التي تنال بالشهادة. يمكنك ببعض الاجتهاد في عبادتك أن تنالها أنت أيضا، وأن تدخل الجنة أيضا قبل الشهيد. هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوقه لنا، دون أن يسري بمقام الشهادة ودون أن ينزل من قدرها. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، هكذا اخبر الحق تبارك وتعالى. ولكن الدرس الذي اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم اياه ان تنويع العباده يدخل الجنه مع الاجتهاد فيها والاخلاص لله عز وجل. والدرس الاكبر انه ينبغي على المسلم عدم اضاعه الاوقات واستثمار الانفاس والزمن في طاعه الله عز وجل، لان الانسان لا يملك اثمن من عمره. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سوره هي اقصر سور القران، قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، والعصر هنا ليس هو الفرض الذي يصليه المسلمون، وانما الزمن. الدهر معاشر المسلمين، ولله ان يقسم بما شاء من ملكوته عز وجل. وما اقسم سبحانه وتعالى الا باشرف القسمين والنسوين من خلقه، لانه عز وجل خلق الزمان والمكان، والزمان اشرف من المكان، فاقسم به سبحانه وتعالى. وعلى ما اقسم، اقسم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالانسان اذا لم يستفد من عمره مستقبلا عند الله عز وجل، واذا لم يجتهد في هذه الحياه الدنيا التي هي اثمن شيء في هذا الوجود بالنسبه له، فانه في خسر شديد. ولذلك قال النيسابوري عند قراءه هذه السوره وعند تفسيرها: لا شيء انفس من العمر، وانت يوم القيامه مسؤول عن هذا العمر. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما فعل به. فيسال الانسان عن عمره وعن شبابه. دقات قلب المرء قائله له: ان العمر دقائق وتوالي. والانسان المجتهد في هذه الحياه يعمل لاخرته دون ان ينسى دنياه، لانه يعلم ان الحياه مهما طالت فهي منقطعه، والموعد مع الله سبحانه وتعالى مقروب، والموعد مع الله عز وجل سبحانه وتعالى هذا الموعد محتوم. ولنضرب لذلك معاشر المسلمين مثلا من امثال الناس السائره الشهيره، ان قوما في جزيره نائيه بعيده كانوا يجعلون اول من يمر على جزيرتهم حاكما وواليا عليهم لمده عام، ثم بعد ذلك يلقونه وراء جبل لا يدرون ما مصيره، اياكله الجوع ام يقتله العطش ام تاكله السباع والوحوش. ولا خيار لاحد في ذلك، فانما يجب على كل من يمر عليهم ان يقبل خيارهم هذا. فمضى عليهم رجل عاقل فجعلوه اميرا عليهم لمده عام، فنظر هذا الرجل وهو يعلم الشرط انه في نهايه هذا العام سوف يلقى وراء هذا الجبل في هذه الارض الدويه المهلكه، فاذا به ياتي بعمال ويبدا في اصلاح ما وراء هذا الجبل، لانه يعلم ان هذا هو مصيره، وانه سيلقى وراء هذا الجبل ليحول هذه الارض الدويه المهلكه الى جنه غناء تصلح لسكن الانسان، بل تصلح لان يستلقي عليها وان يتدبر في خلق الله فيها. فلما انتهى العام وكان قد اعد العده لنفسه، جاءوا به وارادوا ان يلقوه وراء الجبل، فراوا الجبل جنه غناء، وراوه يصلح لسكن الانسان، فقالوا: انت رجل عاقل، انت تصلح لكي تكون علينا واليا واميرا العمر كله. وهكذا المؤمن يعلم انه سيلقى في جب الموت وانه ذاهب الى الموت لا محاله، فيجب عليه استثمار وقته واستثمار انفاسه طاعه لله عز وجل. فحيثما لمع البرق ومر بطاعه الله عز وجل فثم المؤمن هناك. ان الحياه ليست شرا كلها معاشر المسلمين، وليعلم الجميع ان كل يوم تتفتح فيه عينك على الشمس هو هديه من الله عز وجل، وهو جائزه منه سبحانه وتعالى، وهي فرصه لا بد من اهتمامها ولا بد من انتهازها وتحقيق الخير فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان بالاسناد الى ابي هريره: ويستعجل يطلب إزالة المضر ويطلب إزالة العتاب بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم إن تمني الموت هو كبيرة من الكبائر إلا بضر نزل بالإنسان أو ساعتها أو ساعة الفتن أو ساعة الضر، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فلا يستعجلن أحد الموت لأن الحياة فرصة، إن كان محسنا فليزدد. الملائكة تأتي إلى مريم عليه السلام، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني واصلي في العبادة لتزدادي حسنا إلى حسنك ولتزدادي أيضا رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان مسيئا فليتب إلى ربه عز وجل. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله، أي لا عمل له يؤديه إلى ما كان من أمره، الصدقة الجارية أو العلم الذي ينتفع به أو الولد الصالح الذي يدعو له، وكل هذه تزيد نعم في درجة العبد، لكن ما بالك بعمل يقدمه العبد طالما كان حيا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، يعني لا يزيد عمر المؤمن إلا خيرا، خيرا في درجته عند الله، خيرا في صلاحه، خيرا في تقواه، خيرا في رتبته يوم القيامة، فكل ذلك من رفعة الدرجات. فهذا معناه معاشر المسلمين أن طول الحياة إنما هو خير، وإنما نبع يجب أن تضرب فيه بمعول العبودية. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن مسلم عند الترمذي بإسناد حسن له صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. كان هذا دأب الأنبياء، المسارعة في الخيرات. واسمع إلى ما قاله الله تبارك وتعالى في شأن موسى عليه السلام، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. كان ذلك في معرض سؤاله وهو أعلم سبحانه وتعالى بعبده: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يعني فقدمت قومي متعجلا إليه لأنال رضاك فأزداد رضا فوق رضاك. فهذا باب موسى عليه السلام، رغم أنه كريم الله ورغم أنه رسول الله ورغم أنه خليل الله ورغم أنه أفضل الناس في وقته، فضله الله عز وجل على الجميع، حتى أن في بعض الإسرائيليات أن موسى عليه السلام لما مات جالت الملائكة في السماوات وقالت: مات موسى بن عمران، فمن الذي لا يموت؟ كان هذا عند الملائكة اعتقادا أن موسى عليه السلام لا يموت من فرط حب الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، ومن قيت عليك محبة مني. فلما مات موسى تعجبت الملائكة من هذا، فكيف لموسى عليه السلام وهو يتعجل القدوم على الله عز وجل اشتياقا إليه وليزداد رضا فوق الرضا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا زكريا عليه السلام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الناس اللي نايمة نايمين ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي نايمة تستيقظ، هذا نوع اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. لقاهم واحد نايم يوقظه، شيء وايد والله. وهذا زكريا عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالى في حاله، ويقول الحق تبارك وتعالى في عمله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم انظر إلى المؤمنين وحالهم كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم ليشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وكذلك هم لها سابقون، يعني سارعوا إليها وسبقوا إليها أيضا. فإذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. الله عز وجل يستحث الهمة والعزائم، يقول لك سبحانه وتعالى: ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده للمتقين. يقول تبارك وتعالى: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه كعرض عرضها كعرض السماء والارض. يقول: فاستبقوا الخيرات. يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول: بادروا، يعني اسرعوا في العمل. لماذا؟ لانه اذا اتت الفتن كانت عائقا عن العمل. اذا انت بادر بعمل قبل ان تاتي هذه الفتن. ثم هو صلى الله عليه وسلم في حديث عابس الغفاري يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالموت سته، يعني قبل ان ياتي الموت بادروه بهذه الاعمال. يقول: بادروا الفجر بالوتر كما في حديث ابن عمر، يعني قبل ان ياتيك الفجر بادر انت بالوتر قبل ان ياتيك الفجر، ثم تنتهي بعدها صلاه الوتر. ثم هذا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يجمع لك الخير كله في حديث واحد يرويه ابو داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه بإسناد صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: التؤدة، يعني المهل، يعني التريث في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، يعني تبادر في عمل الآخرة، تبادر في صلاتك، في زكاتك، في كل شيء من طاعة الله عز وجل، في كل طاعة أوجبها عليه، أو في كل نافلة تتنفل بها لله سبحانه وتعالى، أو في جبر الخواطر، أو في إغاثة المنبوب. كل هذه خيرات يستبق العبد إليها ويريد أن يأخذها قبل أن تذهب منه، وقبل أن يحول الله تبارك وتعالى بينه وبينها. ثم اسمع إلى هذا الحديث الذي يحفظه الناس جميعا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث الحاكم عن ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل غضبك، يعني قبل عجزك وقبل ضعفك وقبل ان تضعف عن العباده. وانا اسوق اليكم هذا المثال عن رجل من الصالحين اسمه ايوب السختياني. يقول عنه الامام مالك: كان اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما شاف هذا الرجل وكبرت سنه معاشر المسلمين كان ينادي ابناءه قبل صلاه الفجر قائلا لهم: اقيموني، يعني اجعلوني اقف، فاني قد كبرت سني وضعفت قواي ولا استطيع ان اصلي الليل الا بألف ايه فقط، ولا استطيع ان اصلي الليل الا بألف ايه فقط. هذه حاله وهو شيخ كبير، فكيف به وهو شاب؟ وان قلت انت تعجزنا بمثل هذه الامثال فاقول لك: اعطى الله، تستطيع ان تصلي بألف ايه في ركعتين بقراءه جزء تبارك وبقراءه جزء عمه وبإعادة سورة الناس، فهذه ألف تستطيع أن تقرأ بها. لكن هؤلاء قوم حفظوا الله في شبابهم فحفظهم في شيبتهم سبحانه وتعالى. اغتنم شبابك قبل هرم، وصحتك قبل صقل، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، ثم حياتك قبل موتك. هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر عليه الصلاة والسلام بالفوارق بين الناس حينما يبادرون إلى العمل. وإليك ما يحدث في صلاة الجمعة، يعني مثلا صعد الإمام وتجد من يدخل إلى المسجد ويكون من هنا يدخل إلى هنا أو إلى هنا أو إلى هنا، يتفقى الرقاب ويؤذي المسلمين. اسمع يا فلان، يا من تأتي متأخرا إلى صلاة الجمعة ضاربا بكل أدب من آداب الجمعة عرض الحائط. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال: من اغتسل غسل الجنابة، يعني غسل الكمال، ثم راح في الساعة الأولى، يعني يوم الجمعة، فكأنما قرب بدنا، يعني الذبيحة التي يشترك فيها السبعة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بطرا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والمسلمون زهدوا حتى في البيضة، فلا يتعجلون خيرا ولا يسارعون اليه ولا يستبقون اليه. قال صلى الله عليه وسلم: فاذا خرج الامام، يعني الخطيب، الملائكه انصرفت لتسمع الذكر. رغم ان هذا يوم الجمعه، لكن انظر الى ما بين السماء والأرض، انظر إلى ما بين البيضة وما بين البدنة، هذا فارق كبير، لأن هذا اجتهد وراح في الساعة الأولى وعجل إلى ربه عز وجل، أما الآخر نعم ولم يقم إلا قبل الصلاة بقليل، ثم إنه اغتسل، ثم إنه أتى المسجد بطيئا، ثم أنه تخطى الرقاب، ثم أنه فعل ما فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترى المسلمين الآن، ترى الشيوخ كبارا على المقاهي، بينهم وبين الموت خطوة، ولم يبق بينهم وبين الله إلا القليل، والله أعلم بالأجل. تراهم يجلسون على المقاهي، فإذا سألت أحدهم لما الجلوس على المقهى؟ فقال أنا على المعش، أنا أضيع الوقت لأن لدي من الوقت الكثير والكثير. أمسلم يقول هذا معشر المؤمنين؟ أمسلم قال الحق تبارك وتعالى له؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أكون المسلمين. يقول مثل هذا الكلام، إن من كان بينهم وبين الله خطوة كان حريا به أن يجتهد في الطاعة، حتى إذا جاءه ملك الموت جاءه وهو على طاعة لله، لم يأتيه وهو على معصية لله عز وجل. والأبهى من ذلك أن ترى الكهول من بعد الخمسين ومن بعد الأربعين قد صاروا عبادا للفتن والشهوات، أمام وسائل الاتصال وأمام شاشات الكمبيوتر وأمام الأندرويد والمحمول، تراهم الآن يغيرون الوقت بالكلام مع أنفسهم ومع أصدقائهم، وربما تطور الأمر إلى الكلام مع النساء. هذا ناهيك عن الشباب الذين تراهم يتسكعون على المقاهي وفي الطرقات، صوت احدهم يسقط الحبابة، وعلى حد قول الشاعر اذ قال: لا باس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وعقول العصافير، وكم من شحط تسر العين طلعته، يكاد يصلح لجو الحناطير. فاذا ما نصحته واعظا صاروا كانهم الحمر المستنفره فرت من قسوره، حينما ترى الحمر وهي ترى الاسد فتفر الحمر من الاسد. هذا تشبيه رب العالمين لمن لا يقبل النصح. فاذا نصحتهم لله قال: اني شاب اريد ان اضيع وقتي وليس لدي عمل. الفراغ معاشر المسلمين نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وفي النهايه اذا مات هؤلاء استراحت منهم البلاد والعباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح عن ابي قتاده وقد مرت عليه جنازه، قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين: مستريح او مستراح منه؟ فقالوا: يا رسول الله، وما مستريح ولا مستراح منه؟ قال: ان العبد المؤمن اذا مات استراح من نصب الدنيا، وان العبد الفاجر اذا مات استراحت منه البلاد والعوام والبلاد والعباد والشجر والدواب. كأنهم الحمر التي تقبل ثم تموت حتفلا فيها، لا تدري فيما غلطت ولا فيما عملت ولا فيما سكتت ولا فيما ماتت، لأنه لم يسبع لديه الإساءة ولم يسبع لديه المساواة من الخيرات. كان سلفهم ينظر إلى الوقت نظرة عجيبة، فهذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غرب الشمس نقص من أجري، نقص من أجري يعني من عمري، ولم يزد فيه عملي. فهذا عبد الله بن مسعود، وهذا عامر بن عبد القيس. جاءه رجل فقال: تعالى أكلمه. قال: أمسك الشمس، يعني أمسك الشمس عن الدوران وعن الغروب، وأمسك الوقت حتى أستطيع أن أكلمه، فأضيع الوقت معه. ويدخل أحدهم على أحد السلف فقالوا: بل عطلناك. قال: أصدقكم القول، كنت أقرأ وردي من القرآن فتركت الورد لأجلكم، وكان طلبة فلان بن فلان يدخلون عليه، فإذا خرجوا يقول لهم: لا تسيروا جماعات ولكن سيروا فرادى، كل واحد منكم يسير مع نفسه، حتى إذا سرتم جميعا ربما تكلمتم في أمر الدنيا، ولكن إذا سرتم فرادى لعل أحدكم أن يراجع مسألة من مسائل العلم أو يراجع القرآن. والمؤمن لا تراه إلا في بيت يعمره، أو لسان لله عز وجل يذكره، أو في حاجة من التي يكون فيها النفع في الدنيا والآخرة يسير فيها. عبد الله بن المبارك رحمه الله يسير في جنازة ويجد رجلا من الناس يتكلم في أمر الدنيا فيضربه في صدره ويقول: يا هذا سبح، فإن هذا الميت قد حرم من التسبيح. وهذا غيره وغيره من أولئك الذين كانوا يحافظون على أوقاتهم ويسارعون في الخيرات. حماد بن سلمة لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، لأن وقته كان مقسما بين العبادة وبين الحديث وبين ذكر الله وبين تلاوة القرآن وبين قضاء حوائج أهله جميعا. فكانت حياتهم تسير على هذه الشاكلة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يكن نراه يدعو أو يضيع وقتا صلى الله عليه وسلم، فلا تراه في بيته إلا في حاجة أهله. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا أراد أن ينام يعني أن يستريح قرأ سورة بني إسرائيل وقرأ الحواميم وقرأ سورة الحشر وقرأ صلى الله عليه وسلم ما تيسر له من القرآن، ثم قال بالأدعية، ثم قام في ثلث الليل ليصلي حتى إذا كان الفجر هجع هجعة خفيفة صلى الله عليه وسلم، ثم قام من بعد صلاة الفجر يطلب المسلمين، ثم تراه في معركة يقاتل فيها أو في سرية يبعثها أو في حاجة فقير يقضيها، فلا تجده صلى الله عليه وسلم إلا قائما لله. من يوم أن نزل عليه قول رب العالمين قم فأنذر، فقالت له خديجة لم يا محمد؟ قال مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة. فالمسلم في هذه الدنيا خاصة بعد موسم الطاعة الذي كنا فيه في رمضان يجب أن يستغل ما استفاده في هذا الشهر، ويجب أن يسارع في الخيرات، ويجب أن يكون عمله دواما يعني مداوما عليه معاشر المسلمين. فحيثما كان الخير وحيثما لمع برق الطاعة كان المسلم تحتها يضرب بمعول العبودية. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحدك لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استدعى، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى أعطى أن لا شرف ترى ولا تكرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه القر الميامين الأطهار. ما جل ليل وما تعاقب النهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين، وسريعا في رؤوس أقلام وفي عناوين ماذا نفعل بعد رمضان؟ أولا معاشر المسلمين يجب علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالقبول، لأن باب العمل قد يفتح وباب القبول قد لا يفتح، بدليل أن النار تسعر بقوم قاموا بطاعة من لم يتقبلها الله عز وجل. فالنار تسعر بقارئ وبحاطب للقرآن وبمنفق وبمجاهد كانوا يفعلون هذا من أجل الناس، وهذا في الحقيقة عمل صالح، ولكن القلب لم ينطوي على نية خالصة لله عز وجل. ولذلك معاشر المسلمين كان إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يبنيان الكعبة يدعوان ربهما قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، على الرغم من أن هذا البناء كان بأمر الله عز وجل. فاسألوا الله سبحانه وتعالى القبول لما كان في رمضان من صيام ومن قيام ومن صلاة ومن تلاوة للقرآن ومن ذكر لله وصدقة. أما الأمر الآخر فأكثروا من الاستغفار، لأن الاستغفار كالخاتم الذي يختم به العمل، وما منا من أحد إلا وقصر أو غفل أو أخطأ داخل عمله. والاستغفار معاشر المسلمين كالخياطة للثوب إذا كان فيه ربع أو إذا كان فيه عين أو كالصابون يغسل الثوب. فاستغفروا ربكم سبحانه وتعالى وأكثروا من الاستغفار. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين تعلموا فقه المداومة. نحن في رمضان اكتشفنا أننا نستطيع أن نصوم 30 يوما كاملا، فكيف بنا؟ كيف لا نصوم 2 والخميس أو 3 أيام قمرية أو 6 من شوال؟ لماذا لا يثبت المسلم حتى ركعتين في جوف الليل؟ لماذا لا يثبت الأذكار في الصباح والمساء؟ لماذا لا يثبت القرآن الكريم يقرأ ورده يوميا؟ لماذا يقل عن جزءه؟ لأن 30 يوما هي حال الضعفاء في القراءة، والمسلم لا يترك كتاب الله عز وجل حتى تعلو عليه طبقات الغبار والتراب. وكذلك يثبت المسلم الصدقات، ويثبت المسلم ما كان عليه من تفقد إخوانه الفقراء. ثم بعد ذلك يتفقد القلب القلب يتفقده بأعمال القلوب كالإخلاص وككلمة التوحيد التي يصبح الله تبارك وتعالى بها القلب ويزيد بها الإيمان، ثم بعد ذلك المسارعة في الخيرات مع معشر المسلمين مع تعلم العلم الشرعي يساعد على ذلك صحبة خير تؤدي بك إلى الحق وإلى الخير. أخيرا معاشر المسلمين، قبل أن أبادر من هذا فقد كنت قد نصحت في هذا المسجد ونبهت على مسألة تخطي الرقاب. الرجل منكم يأتي متأخرا، كان نائم، كان عنده عذر، كان بيعمل أي حاجة وجاء متأخرا مع علمه لن يتأخر على عمل ولن يتأخر على مصلحة فيها فلوس وفيها أموال، ثم يأتي إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم حدث في عهده أن رجلا من الأعراب دخل أو رجلا من الصحابة دخل فبدأ يتخطى الرقاب، يعني يدوس على أكتاف الناس ويرفع رجليه فوق أكتاف الناس ليمر ليصل إلى مقدمة الصفوف ليجلس تحت التكييف بدلا من الحر في الخارج لأن الحر لا يليق به، أو ليجلس بمنطاله وملابسه الجميلة وجلباته الأبيض عن السجاد بدلا من الحصير الذي في الخارج يوسخ. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلس فقد آذيت. لم يقل الصحابة له يا رسول الله أن تحرج الناس، لم يقل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تنفر الناس، وإنما سمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم فقد آذيت، آذيت الله ورسوله لأنك لم تطع الأمر. فقد آذيت، آذيت من قطيت الرقبة، يعني رفعت رجليك فوقه، آذيته بكل المقاييس، ضاع منك أجر الجمعة مع أنه سقطت عنك الجمعة، لكن الأجر ضاع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورغم أننا نبهنا على هذا الأمر وننبه، أنا واثق تماما أنني سأعود لأجل من يتخطى الرقاب، لأن المسلمين لا ينقعدون، لأن هذا مسجد لا ضابط فيه، لو كان هناك ملك معه مقمع من حديد يضرب به المخطئين لتعلم المسلمون النظام في المسجد، لو كان هناك ملك ينزع بالنار اولئك الذين عصون الله ورسوله لالتزم المسلمون اداب المسجد، ولا يقول ان احد يعني امور المسلمين كفت. وبقي مساله تخطي الرقاب، يا اخي النصح ابن وقته والعمل ابن وقته، لو كنا في مجموع اخر وراينا خطا اخر لنبهنا عليه. فاتقوا الله فانها الجمعه موعد اللقاء مع الملك، لا تناوم فيها ولا تاخر فيها ولا تخط للرقاب فيها، بل اتباع لما امر الله سبحانه وتعالى به. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، هكذا اخبر الحق سبحانه وتعالى. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره، هذا امر الله وصدق الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الحق واقم دولته، اللهم ازل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم اذل اعداءك والشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غرائبنا، اللهم فك اسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين. اللهم يا اول الاولين يا اخر الاخرين، احينا على الاسلام والسنه، وامتنا على الاسلام والسنه، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القران والسنه، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.